لا لا لا اخ لا اسمك لا لا لا اخي روح عدم من قال لك ابنه هشام مثل بالبيت بهذا هذا جد اخر لا قال لك من اجل هذا لا لا من هو هذا كمان البيت يعني جاء ابوه ورايته اباه وما بالك بابيه اسفك انت. طيب يا شيخ. اقول لك لا تزادل فيها. انا اول من نحن انا ومدير حقك كمان راسي تكلمنا فيه من زمان قبل ان يروح الى لندن. طيب يا شيخ. سؤالي الان طيب اصلا هذه الاسماء دائما محذوفه اللام. دائما محذوفه اللام. لا ما هو دائما محذوفه اللام. ما اخاون اصلا اخاون تحذف لامها. لا لا اقول لك ما هو. إذا معربت في الحروف تمشي على اللام هذا الواو هذا دحين نعم هذا يا أخوك هذا الواو رجعت الواو ما هي محذوف يا شيخ نعم ما هو محذوف هذا علامة إعراب وليس لا هذا الذي رجعت لو الكلمة هي التي رجعت ورأيت أخاك قلبت وأليف ما هي علامة الإعراب ولا محذوفة لا لا أقول لك هو علامة الإعراب ولكن حرف لكن ما منعه ذلك انت ما تعرف هذا ما زي مثلا مسلمون الواو هنا علامه الاعراب وليست من الكلمه يا اخي انتبه هذا التي رجعت وكذلك بأبيك واو وقعت بعد الكسف قلبت ياء يا اخي هذا ما فيه نقص ولذلك يسمونه الاتمام تمت الاتمام شوف هذا الدليل الاتمام ان هذا يسمونه نقص لان الحروف التي المحذوفه هذا رجعت فيها واضح ولا ولكن ما ترجع إلا مع الإضافة لا أبوك ورأيت وأخوك وحاموك ورأيت أخاك كلمة الواو هذا أليف وحماك وأباك دائما تحذف لي التخفيف دائما لا لا, لا هذا إذا انقطعت عن الإضافة أما إذا إذا إذا إذا أضيفت لغيري أو المتكلم ترجع الشيخ الحرف ناهي يكون إتمام للإسم ومن ناهي تكون علامة للإعراب يعني يا أخي الآن إسمه إيش المانع عندك هذا؟ إيش المانع عندك هذا؟ أن تكون الواو المحذوفة ترجع وعلامة الإعراب الحاصل أن هذه حروف أن هذه الحروف يعني حروف العلة كلها ترجع عند الإضافة أنتم شوفوا الكتب كلها ترجمون لكم إيش معنى الإتمام؟ هذا الإعراب الإعراب بالحروف يسمونه الإتمام لأنها تمت المحذوف منها رجع رجع وهذا يسمونه نقص أبون وأخو وحمون لأن إيش؟ أضيفت الواو طيب يا شيخ طيب ليش لما أضيفت دم ويد ما رجعت اللام؟ أه؟ دم ويد ليش لما أضيفت يا أخي هذا وصلتم بالإسماء والخمسة إيش بك أنت؟ طيب نفس الباب واحد يا شيخ أبدا ما هو باب واحد أنت تجعل دمه جعل دمه ويده زي أبو ما أخو محمد محذوفة اللام للتخفيف لا تجعل نفسك جاهل خلاص امشي أنت امشي على ما كنت يا الدليل على ذلك قول النحويين من الإخوان وغيرهم الإتمام وهذا يسمونه إتمام وهذا يسمونه هذا تسمية اصطلاحية ويسمونه أنت امشي على ذلك ولكن وصيك بأن لا تعلمنا هذا إن شاء الله لا تتركه لأنه واضح سمعنا وطعنا شعر ايش تقول انت يا هذا الكلام الصحيح هذا معنى الاتمام وهذا معنى النقص والنقص حد الحروف الواو والالف حروف العلة لا ألم الكلمة ماشي شوف الكتاب ايش يقول هو وقوله بعضهم كمان في التثنية أباني وأخاني بكسر النون هذه اللغة هذه نادرة أباني وأخاني أنا أبواني أبوي هي اللغة الفصيحة ها؟ أن واو هذا لما كانت تحذف ترد في التثنية ها؟ ترد كمان يعني في النسبة إذا نسبت بأبي تقول أبوي كما تقول أبوان وهذا أحمد إذا المرمي مرضوي يعني إذا أبان وأخان هذه تثنية أب وأخ قولوا بعض العرب بالنقص. هذا شاذ بالنقص هذا على نقطة النقص هذا نادر إعرابه نعم لا لا قال لك قولوا بعضهم قولوا بعض العرب، اللغة هذا للعرب، هم ما هم للعجم، هم يتصرفون فيه كيف شاءوا. القياس أن يقول أخوان. نعم مثل. ولكن هذا فأعضاء قولوا بعضهم اسمع. أخوان لو أنها بالواو من أول شيء من نقص. نريد أن من نقص أبي وأخي قول بعضهم في التثنية أبان وأخان. ووجه ذلك ما ذكر إيش؟ ما ذكرناه آخر الكلام على الشاهد السابق فيها، وبيان ذلك بإيضاح أنه إيش؟ هذا وحيدين أبي الحبيب بغير واو، فقال أبان وأخان، فما تقول في تثنية يد يدان؟ أي يعني نقص على ذلك على أنه يخسن أبا وأخا محذوف اللام من غير أن يرد لهم اللام المحذوفة، ولكن القياس ردوا. إيه القياس ردوا. اسمهن أولى من نفسهن. أولى بعضهم. نعم. يبي ابتدع لي الشرف من شاب آباه. وقول بعضهم هذا لغة القصر. أيوة. مكره أخاك لا بطل. أيوة هذا المثل. أنا نائب فاعل. هذا مرفوع. هذا مثل من أمثال العرب. مرفوع بالألف. ذكره البلداني. مرتين إحداهما في حرف الميم. والأخرى في حرف الثاء. يسرى قبلهم المثل. وأصله هذا المثل أن رجلا اسمه إيش؟ حنش. لا بهيم مثل. بهيم. بهيم من بني فزارة ابن ذبيان ابن بغير. كان سابع سبعتين سبعة إخوة له، وأغار عليهم ناس من الشجع وهم في إبلهم، فقتلوا إخوته جميعا وبقي هو وحده، وكان أصغرهم وكان محنقا، وغير على ذلك وغبر على ذلك دهره، ثم أخبر أن أناسا من الشجع من قتلوا إخوته في غار يشربون، فانطلق بحاه له بخالد له يقال له أبو حنش، فقال له علك في غار فيه ظباء لعلنا نصيب منها، وانطلق به بخاله حتى خبر مقدم هنا. خبر مقدم ما نعم. طيب لما عرفنا مقرة هنا ابتداء. لا خلنا. والله هنا عاطفة يا شيخ. لا بطل. هذا لا يكون الوقت هذا. لكن عند القبيين. خالد القبيين يستدلوا به كل فيها احتمال. خبير بنوه. خبير هذا خبر مقدم بنوه من مكتر الوقت. كما هو الملائكة على ذلك ظهير. كل الأشياء هذا فيها، وأما الشيء إذا احتمل وجهين وجهين ما فيها شيء. وقد يجوز نحو فائز ونور رشد. هو هذا كل هذا ما شفت في لسان العرب، فمثل المثال هذا فائز ونور رشد. أقول لك ما تشوف ديو ما رأيناه لا في الحديث ولا في القرآن. وأما الأبيات هذا اللي استدلوا به بني الهدين، خبير بني الهدين هذا نعم كلها يحتمل وجهين. فإذا الشيء احتمل وجهين ما فيها شعر، ما فيها إلا الذي قاله الجمهور، وهو أن يعني أنه لا يكون الوفاة مبتدا وما بعده فأي سبب مصدر إلا إذا احتمل على الاتفام أو الله أقاطر قوم سلمة أمنا وضعنا، وقول الشاعر أخر إلي ما وفي بعهدي أنتما. والدليل إذا اطرق الاحتمال سقط به الاستدلال. نعم خطأ هذا اللي أقول لي. نعم. إيش يا رب مكره الأخ؟ مكره خبر مقدر. أخاك مبتلى موقف مرفوع بالضم المقدر على الذمي. على لغة القصر. أنسى. هل تقول؟ البطل معطوفة على مكره. ها؟ نعم. البطل معطوفة على لا نافي لا حرف نفي. فهي بطل عاطفة يا شيخ. عاطفة. عاطفة. نعم. لأنها لا تعطف في المثبت. لا بطل معطوف على مكره. ليش لهذه المحرفة عاطفة؟ محروف العطف. طيب ماذا نستشعر؟ أنا سبسلت الإيمان ما شوف حالي كبير ها؟ إن شاء الله نبقى ها؟ يا زهران في الأمر وفي حقص النبا يبنى عمده يبنى ما فهمت ولا نمشي وخوليه ابن المرأة حمات إن الحمات ولعت كالنفس وولعت قنتها لهنف اشتغلت بمحي الدين شغلت عن ابن وجه وجه الاستدلال أنهم إذا قالوا للأنثى حمات فإنهم يقولون للمذكر حمل بألف مصدورة أو الناس الشاهدين إذا فرق بين المذكر والمؤنث إلا ترى التانيث كما قالوا فتن وفتات أنت تعني بس الفتاة بحركات مقدرة على الأليف الباب الثاني مما يعبد الحروف المثنى وهو ما وضع الاثنين للدلالة على الاثنين وأغنى عن المتعاطفين الزيادة هذا كالزيدان والهندان فإنه صعب الأليف ويجر ويصب بالياء المفتوحة ما المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها وحملوا عليها المكسور ما بعدها المفتوح ما بعدها المكسور ما بعدها يعني ومن أي هذا بين هذا لأنك تريد الملاحظة عليه وأنا ملاحظة أيوه مكسور هي صفة يا شيخ صفة لمن؟ للياء وهي مجرورة ها؟ وهي مجرورة طيب ليش ما قال لا ليش ما قال المكسورة ها ليش ما قال المكسورة المكسورة من أي أنواع النحو هذا كيف من أي أنواع الصفة مكسورة المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها هذا يا شيخ لأن اعتبار اللفظ باعتبار اللفظ يا أخي باعتبار اللفظ ذكر باعتبار اللفظ ذكر ليه هكذا إذا كم نيا مع الصفة هذا اسم مفعول يا شيخ مفردنا يا شيخ كيف تقصد يا شيخ ما هو هذا النعت لا كم نقص تقصد النعت هنا هذا نعت حقيقي هذا لا نعت سبب نعت سبب يا شيخ نعت سبب هذا الذي نريده جاري على ما بعده نعم جاري على ما بعده مكسور ما قبلها مثل الظالم أهلها نعم من هذه القرية الظالم أهلها الظلم هذا إلى أهل القرية موسى إلى القرية مكة أبو جهل هو وحكبة وغيره عدم التانيث عشان اللي جاري على ما بعده هذا الذي ولذلك سألت يوحظ عليك تريد الملاحظة والوحظة عليك لكل جواد كبوة ولكل صارم النبوة أيوه جواد كبوة زهران الجواد وحملوا على المثنى العرب حملوا على المثنى أربعة ألفاظ في الأعراب اثنين واثنتين مطلقا بلا قيد اثنان واثنتان تحملان على المثنى في الأعراب بدون شرط موطن وكيل وكيلتا، يعني تحملان على المثنى في اعرابه ولكن بقي بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ وقفتي ما الى الضمير. انا ما اسالك الضمير. وقفتي الى الضمير. فاذا اضيفت الى ايه؟ هذا معنى الكلام. وكلا وكلتا مضافين للضمير، فإن أضيف إلى ظاهر لزمتهما المقطوع. الباب الثالث شوف القصر المثنى. حج المثنى هناك ما ذكره؟ ذكر يا شيخ. لا ما ذكر. هذا ما وضع الاثنين واغنى عن متعاطفين. لا هذا ما خرج وعطي مثله ما قام. الباب الثالث باب جمع المذكر الثالث، هذا من ما يعرف بالحروف. ما فهمت انت؟ كالزيدون والمسلمون. يقول لكم ابن هشام كالزيدون والمسلمون، فانه يرفع بالباب ويجر وينصب بالياي المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. ماذا؟ ويشترط في كل يوم يريد بالنون هذا نون الجمع مفتوحة وأما المثنى مكسور. نعم هذا معنى المكسور ما قبلها مثل زيدين كان مكسور المفتوح ما بعدها وهو النون. ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط، أحدها الخلو من تاء التانيث فلا يجمع نحو طلحة وعلامة والصفة. الثاني أن يكون لمذكر فلا يجمع نحو زينب. لكن ما بالطراد يصير يكسر ما قبلها مصطفينا مفتوح ما قبلها. لا هذا ما عزم مفتوح ما قبلها لم أكثر ما قبلها في الأصل، لأن أصله الأصل المصطفى لينا واو هذا مكسور حذفت مع كسرتها؟ لا لا المصطفى لينا طلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فاء فحذفت فالتقى ساكنين المصطفاين التقى ساكن عن أليف بلياء فحذف ألف وبقي الصدق تحضر من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تطمل بالفتحة أمتن وشعلا بمحضر من الصرف من الصفوة يعني هذا الصرف. وأما بخلاف المصطفين اسم الفاعل هذا تقول فيه مصطفين لا تكسر ما قبله هذا جمع تاجم وإنه مروط لهذا عندنا لمن المصطفين الإخيار ولو مفتوح هذا نص ينجمع هذا تفتح مسلمين هذا أكبر دليل أنا ذكرت لك الصف حقته تدعو بها ولذلك قلت لك ما هو الصف لأن تلحن في الكتاب أنا قلت لك ترى تأخذ بالتلقي مو بالنحو بالدراسة وبالتلقي فما في تلقي ما مع الدراسة ما في فايدة وهذا أمس ويشترط في كل ما يجمع هذا الجمع هيا ايش المصطفين هذا ايش ميزانه الصرف ها انا مصطفينا المف تعينا المف تعينا المفتعينة ليه؟ حذفت لامها. لام الكلمة. لو قال لام الكلمة. الواو المحذوفة المبدلة ألفا ثم المحذوفة لتقاء الساكنين. المفتعينة على وزن المفتعينة. المفتعينة جمعوها جمع مصطفين اسم الفاعل. وين؟ الفرق بينهم. الله هذا لازم على الشيخ أن يبني صفحة إن شاء الله عشان إيش؟ إعجاز الكلمات العربية التي في القرآن في الحديث فيها صفحة لازم يبينوا هذه يمرها كما جاءت ما يمر عليها بس أخلي صحيح؟ لذلك العلماء هنا الأزهر في بلادنا هناك أبوة أبوة المطارف صحيح عشان يعرفون وصول الكلمات العربية ها؟ صعب شوية صعب ما هو صعب النحو هذا هو صعب كثير الإنسان يدبر ما يقول يصعب ما له إلا يصعب لا أستسهلن الصعبة وش أن يقول الناس تقول له بس يأخذون ثلاثة أيام أربع أيام ما نفهم هذا كثير يكون له مستقام ويأتيهم التكاثر هذا مصطفى هذا المثل هذا الحمد لله الآن نمرة واحد في التفسير عندي وكذلك واحد إبراهيم الزعيم أنا الصفحة التعبد ولكن الآن أظن أن إبراهيم هذا ما يوجد في التفسير التفسير إذا تركته يروح عنه أول حين راح عندنا هناك أمام أيا يا ما أهم جيد يا شيخ الثاني أن يكون لمذكر المفرد هذا فلا يجمع نحو زينب وحائض الصفة هذا الثالث أن يكون لعاقل ولذلك اشترط هذا ثلاثة فلا يجمع نحو واش باشع علما لكد ولا يجمع سابق صفة لخاص ثم يشترط أن يكون إما علما غير مركب تركيبا إسنادية ولا مسجيا فلا يجمع نحو برق نحوه الإسنادي ولا معني قريبة المسجي وإما صفة كمن تخبر الطاء أو تدل على التفضيل نحو قائم ومذنب وأفضل فلا يجمع نحو جريح وصابوه وسكران وأحمر هذا ما بين هذا يحصل عصر الكتاب ما بينه تماما ما بين حق لي ما بينه ابن عطي ولا ما بينه هذا لازم هذه الأشياء يبين وصرى هذه أسمع أحمر هذه سكران مو سكران الصيف هذا لازم أن تكون فعلان التي مؤنثه فعلها التي لا تجمع هذا الجمع مثل سكران سكراء وغضبان غضبة وعطشان عطشة هذه الصفة التي لا تجمع هذا الجمع أنا أبينها لك لما أبين وأما إذا كانت الصفة هذا على وزن فعلان ولكن إيش مؤنثه ليس فعلان مثل سيفان سيفان هذا على وزن فعلان ها؟ مؤنثه سيفانته ما هو سيفان هذه تجمع تقول سيفانون أو كانت الصفة هذا إيش أو كانت إيش الصفة هذا لا مؤنث له الأحيان مثل الأحيان هذا تجمع هذا الجمع لأن المرأة لا يكون هذا مختص للرجال انتبه يا أخي إيش تقول في قبائل من قبائل الأحيان فيهم نساء كمان يقول فيه الأحيانية قبيلة نسبة هذه كلام صافي إذا دخلها إذا دخل باب النساء عظم وكذلك جريح الصفة التي مثل جريح والصفة التي مثل صابور لا تجمع لا تجمعان هذا الجمع لأن إيش جريح هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث تقول امرأة جريح ورجل جريح وتقول امرأة صبور ورجل صبور، ما تقول صبورة، هذه الصفة لا تلحقها التاء، كما قاله ابن مالك في الباب علامة الثالث التاء الأولي، وفي أسامي القدار التكركتي ويعرف التقدير في الطمير ونحنه كرد في التصير، ولا تلي فريق تنفع مثل صبور أصلا. ما يسمع لها أصلا، هذا قيده بالأصل، لأنه إذا كانت إيش بمعنى فاعل، وأما إذا كانت فاعول هذا، فاعول هذا في اللسان العربي ليس تصلا، ما هو وهي فاعول التي بمعنى مفعول، هذا إيش تلحقه الطاء. تقول ولا تقول هذه ناقة حلوبة، ما هو حلوب؟ هلا لازم حلوبة تلحقه الطاء، هي محلوبة. إيش الفرق بينه وبين جريم؟ هذا يسمى فيه المذكر والمؤنث، هذا بمعنى فاعل وهذا بمعنى محلوبة. ايش بقى ركوبة كمان، وايش قصده بمالك نقلا ونابا نقلا؟ ما دخل في ونابا نقلا، ينظر في شفعه هذا في هذا الذي يكون نابا عن مفعول التي هي اسم مفعول من فعل الثلاث، وينوب عليها الفاظ في اللسان العربي، ما هو داخل في هذا الباب. لا ما لا ينوب عنه في المعنى لا في العمل عند أكثر النحويين. واضح؟ وأحمر كذلك الصفة التي على وزن أحمر فعلى، التي مؤنثها فعلاء، مثل أحمر حمراء سوداء أسواق سوداء، هي التي لا تجمع هذا الجمع. وأما أفعل التي لا مؤنث لها تجمع، مثل أكمر، يعني أكمر تعريفه وعادر، هذا تجمع، هذه المرأة له الأنثيين المرض هذا، لكن عادر إذا سمي ولا شخص. ولكن أكمر ضروا معناه الرجل الذي ذكره رأته ذكره كفر، هو يسمى أكبر. لكن يا شيخ إذا سمي عدة أشخاص بأحمر وأحمر وأحمر على ما أصبح ولا يجمعون أحمرون، ما يقول لا ما بنا حامر أحسن شيء أقول لهم حمر لما والأغبل الأغبل مؤنثه ما هم مؤنثه فضلاء، ما تبعث أن العرب فضلاء إلا مؤنثه فضلاء، مثل أكبر كبراء ما فيها الآن انتقلت إلى العالمية يا شيخ، ما يوصفها الآن ما يصفها بين هو أحمر حمراء بين فرق العرب بينهم قالوا لك هذه لا تجمع وهذا تجمع ليش؟ لأنه ذات الأفضلون الأحمر هنا شفتهم هات لا فاضل لغة للعرب هم يفرقون بينهم ايش وكذا. هذه القواعد ما أخذت إلا من اللسان العربي من القرآن والحديث يعني وأشعر العرب، هل شفت هذا أحمرون ولا أصغرون ولا أسودون؟ ها؟ الفارق بينهما أن الأفضل لا الفارق بينهما أن أفضل مؤنثه فضلا زي أكبر كبرى وزي صغرى، هذا إذا أردت الجمع أكبر تقول الأكابر ها الأصاغر، ما تقول هذا أكبرون ولا أصغر. أفضل وأسود يعني هذا تجمع أفضل تسمع هذا الشيء وأسود لا تسمع يفضل لأن مؤنثه سوداء، وأما أكبر تسمع لأن مؤنثها كبرى الفضل أكبر أكبرون نعم الأكبرون الأصغرون نعم وكذلك يعني الأعلى تجمع وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين لا في القرآن لأن مؤنثه هو فعل هناك عليا أصله علواء كمان وأحول أحولون لا تجمع هذا أمشي